صاحبه بيكلمه بيقول له: ها عملت ايه؟ يقول له: عيب عليك. شوف ثانية، كان ماشي العربية سايق، وبعدين كان في لحظة كان هيعمل حادثة، ولحظة كده انتبه، كان سرحان وبعدين انتبه وبعدين لحق لم وش العربية فربنا نجاه. فيقول: الحمد لله الحمد لله ربنا نجاني. وبعدين بعدها لما يجي يحكي بقى بعدين يقول: بس أنا علشان سرعة رد فعلي، وأنا علشان بسوق كويس، وأنا مش أنت واخد بالك؟ إن هو كان في وقت البلاء بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى، أول لما ربنا سبحانه وتعالى نجاه ينسى. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أو لما يحصل لك مشكلة تلجأ لربنا على طول، دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. شوف هنا الإنسان خطير صح، مشكلة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أول لما يحصل له مشكلة يلجأ لربنا يقول: يا رب نجيني. فلما ربنا ينجيه ثم إذا خولناه نعمة منا يقول إيه الإنسان؟ بدل ما يقول الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، زي ما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لا لا، قال: إنما أوتيته على علم، ده لا بشطارتي، ده لا أنا أستحق ده، ده عشان أنا ذكي، ده هما يعني قبلوني في الشغلانة دي علشان أنا كنت لابس بدلة شكلها حلوة قوي، وعشان أنا لبق، وعشان انا كنت محضر كويس، وعشان انا مسكين، عشان انا ونسي ان هو كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. اذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، فاول لما الانسان يكون في نعمة يشعر ب الاستغناء، ان هو كانه مش محتاج لربنا سبحانه وتعالى. طيب لما يكون هو في الحاله دي يرجع ازاي بقى؟ يعني لما يكون هو خلاص الفلوس تمام والصحه تمام والامن تمام كل حاجه مية مية، ما عندوش اي مشاكل، فمش ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم، لا يؤدي الشكر الواجب عليه، طب ده يرجع ازاي بقى؟ فمن رحمة ربنا بالإنسان ده إنه يبتليه. شوف هنا كلام بقى إيه، كلام ابن الجوزي وركزوا فيه. قال: فالحق عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى، علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه. ربنا علم منا إن إحنا ممكن نغفل وننشغل بالنعم. قال: فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه. يعني وانت في وسط كده، في وسط النعم تيجي ايه؟ ابتلاء كده، عصرة كده، عشان ايه؟ تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض، يعني بيقولك ايه؟ خد بالك ما تزعلش، اوعى تزعل ان انت وانت غافل ربنا بيفوقك، اوعى تزعل ان انت كنت بعيد وربنا ابتلاك بمرض ولا ابتلاك بمصيبة علشان تفوق وترجع، ده من رحمة الله بك. فاهمين يا شباب؟ انت تحمد ربنا. فبيقول ايه؟ فهذا من النعم في طي البلاء، يعني ان يجيلك بلاء يفوقك دي نعمة. قال: وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه. البلاء المحض، العقوبة المحض،